بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل: الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم، ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا ثم للتي تليها، ثم الثالثة ثم إلى التي تليها، ثم الخامسة ثم التي تليها، ثم السابعة، ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. أو آمر الكرندن دادوس ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة عظيمة رسول عليه الصلاة والسلام حيما قلنادر أو خلاص يعني بعد النبوة ليلة كهك النبي أو النبي ترى رسول هنر نبي ترى أو دوسون مثلا الله نيه مر وجن قدس قولوا ني باس لشن ني تري ولسات رسولنا تكيم على رسول درو عليه الصلاة والسلام نبي ترى كلها كنبي. ليلة الإسراء والمعراج أفضل ليلة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، يعني نبي نتصور رسول للكنر أو خلاص ليلة منها كنجر كنر عبيد سات رسولنا ولتاكجي رب العالمين لا إدنا الإر رب من نكي كان صصر الله بازون صلاة خلاص الله من رفرد جيجي. مرحبكم ردوس فنزل ثم يعني هناك بيت المقدس، فنزل ثم ينقل هناك بيت المقدس كتير تاكني كاجمة يعني أبو قدس باب مرة خلاص كاجو يعني كزمة تجيني. وأما بالأنبياء ببيت المقدس أو نبا خلاص لشرني، فصلى بهم نبا لقس لشرور، ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، يعني قدس رقوجني ولي الله سبحانه وتعالى سماء الدنيا لو عرف هجي معراج انت قرطي تشاندري لا تكجي، ثم للتي تليها او السماء يعني الثانية، ثم الثالثة او السماء الثالثة، سماء اولى درو ابونا ادم شي الثانية يعني ابو عيسى يحيى او سانا رق نادر نيبات ركر تكي، ثم التي تليها او الثالثة تدري يوسف شي، ثم التي تليها إدريس جي تظلم أدرو، ثم الخامسة درو هارون جي، ثم التي تليها سادسة درو موسى جي، ثم التي تليها ثم السابعة سابعة درو إبراهيم جي، إبراهيم عليه السلام أو سماء السابعة تدري جي. طبعا النبي نانا قلنا كاثر مبود رجان الله بارتير دني أروها هندا الله إشكاله هندا دا خلاص يعني تكغر أو نبي نانا دري جان نو شكل ما صورة ما اغن ما دريچا اغن ما يعني سورا ما تك تشير كسر ما حقيقي ما كور بودريچي. وراء الانبياء في السماوات على منازلهم على منازلهم دا اون زفتر كده، ثم عرج به الى سدره المنتهى او تروي لها السدره المنتهى شروغني ساترس الوليچيني او خلاص ان الله لا تشكنو مراكرو توزوك بور ولي ارفادرو مراكرو توزوك تجكر المنتهى شروقوني المرة واحدة أجابني نغلا ما مخلوق الله درو أنت لقول راكنا الوصفتين رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدري أجاب جاجي من دامو فوقتن يعني. وراء عندها جبريل، وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم درنا عندها عند سدرة المنتهى يعني جبريل على صورة التي خلقه الله عليها، صورة الله ذلكنا صورة يردر هنا يعني أو قدرة سيدي 600 جناح رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صورة ما حقيقة مرتين لدر مرة أولنا ولسكي قاندرو أو ما خلاص يعني ما قدر كير في بداية النبوة سابوه كير تكردر مرة نجوا أو عند السدرة المنتهى ليلة الإسراء والمعراج تيربان رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل درق لك الناس صورة خلاص يعني أو أمورة تكير أرر درق غالبا أو الصحابي مدحية بن خليفة الكلبي صورة تنار أرق وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة صلاة قلنا الله فرض قدي صلاة خلاص يعني مرتفع أو رسولي تيرا عرضيجين وقوي قسكي تكمر موسى ركلوري موسى في السماء ندرجي في السماء السادسة خلاص يعني أما ما قل ركن ولتكن يعني رب الإذن خلاص يعني رب الدقوزين يعني أدي تخفيف قسن يعني أو أكي قرتم لنا شاب بن باز رحمه الله أو ور موسى رب يحرك درناي الله موسى ورما يعني إنه الله منك جاء جيجن قال تكي لكن أسبابه بركار موسى ورما درا قال تكي جمري موسى خلاص يعني تخفيفه وصنا برانيني أو أكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أشوك كراين ولا جبريل كأنه يعني ميران أفرق ديريني ولي تاكين ديني الله فوان تاكشرني أوان ساق اسكي إروري موسى أوان تخفيف برانيني أوان فوان تاكشر تسع مرات رسول ولي ترور الله فوان تاكشرين 45 جنة الله فرجن آخر من صلاة وقرة فوالة سلينريجيكا أما وقرة فوالة سلينوري من زمان صلاة وقرة مرتفع صلاة فوالة سلينوري صلاة مرتفع من زمان رضينا اذكر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها على مرتفع أمره خلاص سنيني ضرب عشرة سكة أفايد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكرتي أو صلاة الله بول داقر يقول دي دليل يعني بولا فرض قلنا بي توحيدنا بولا فرض وصيتي تير او الصلاة ساعة ترسل ولي على الرسول ما تقاق النار ولي خلاص يعني كي بني بشر جي كي رق النار ولي جي كدرني اكبر مباشرة جبريل نكو دين نبي نير مري صلاة من الفرض قلنا او ان صلاة 50 اول كي فرض قمر على دليل انه توحيد وتروى صلاة للمهم كل بي فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رأى ربه وجاء في رواية عنه رآه بفؤاده وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت ذلك على قائله وقالت هي وابن مسعود رضي الله عنهما إنما رأى جبريل وروى مسلم في صحيحه وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن الشقيق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه وفي رواية رأيت نورا فهذا الحديث كاف في هذه المسألة أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولت كمر الله سبحانه وتعالى مباشرة نكي كما تدري خلاف بي من وراء الحجاب ترى مباشرة سسر الله مبازر لكن من وراء الحجاب يعني أبونا آدم سسر الله مبازر أبونا موسى سسر الله مبازر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر الله بازر على جنة من وراء حجاب ما أدري أن الله تدك ولي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك ترر الله من حكي ساس نردر ولا تد بي واختلف العلماء رحمهم الله هل رأى ربه عز وجل أم لا على قولين أقوال شو فترة يعني أقوال شو على جنة صحابة رسول فترة تراني فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأى ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ما در رواية عبد الله بن عباس نعم رواية تراني زي آركة مطلق رده رأى ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ما در وجاء في رواية عنه رآه بفؤاده رواية ترى خلاص أور مردده أور مردده معنى ميني يعني ساسا رده شيء رواية تراني مش اني دده أراقزونه الإمام أحمد لا نقلنا نفس الروايات العقزوك نائر وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت ذلك على قائله حديث من البخاري ومسلم قلنا ذلك يعني عائشة فدا من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية يعني تكي أن عائشة رضي الله عنها أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام رب ضد تكي فارو أنكر الله رمو بيناوري عبد الله بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم رب دريد ترى مطلق الفرق ترى مقيد الفرق رآه بفؤادي أول مردر رواية ترى مش اندر مش انت تدار كل ده خلاف بيت الرسول مليف عن ده حديث معنى صحيح. رأيت ربي في أحسن صورة يعني حديث معنى صحيح. أوردي تدانا قلنا تهلك يعني أمر ما تجاي. لكن ساسنا ضد ابن عباس مالينا قلنا خلاص ساسنا ضد أول إمام أحمد قلنا ساسنا ضد قرار كير يعني أو تك الصريح لعل ممكن أده نون جاس أرى مرارة فاتيجو كوي عائشة فاريتنا كوي تضارب بي عائشة فاريتنا ليس صحيح عائشة فاريتنا عبد الله بن مسعود دا أبو ذر الغفاري دا أبو هريرة دا صحابة كم عائشة لا دي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتشيه مر تنرى بضر دبين تمر تزمني وقالت هي أو هي أنقر عائشة وابن مسعود إنما رأى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دد جبريل الله دد بي. وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أبو ذر ملي رسول لي فرق لي أنه قال ملي فرق لي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لي فين هل رأيت ربك يا رسول الله ولك نر رب المهام صار دبي قال نور أن أراه رب ملي النور نقلت عني تدرك ناي حجابه النور من النور دي حجاب ترامل سبحانه وتعالى ما هو الله سنعلم من يوكي نور كي نار كي ظلم كي نور أن أراه كيف أراه يعني وفي رواية رأيت نورا انت عم تدري نور تدري يعني نور أنه حجاب الله من يوكي الله ما هو الله سنعلم كي حجاب كي حجاب على كي قادر قل كوني نور قل كوني نار قل كوني ظلم تعال نور تدري حديث من الصحيح حديث مصحيح مسلم ذلك تكت وصو أرباد مرشة فهذا الحديث كاف في هذه المسألة نايب ابن كثير رحمه الله مسألة رسول الله عليه السلام الله ما ضده نادر حديث على كفاية نايب رسول الله ضده بينجر عن كلين ملو فارق وصير دانيار نايب فارقونا رسول الله عليه السلام الله ضده بيكولي أبدا رسول الله ضده بينه عن كلين حكيدر عن كلين ضده بيدر قرنشي جبريل ددانشي أبونا آدم ددانشي موسى ددانشي رسولي ددانشي أرى قراء من باب أولى أما رأنه خلاص يعني أما شدرة وركاغنا يعني غلاة الصوفية تلا رب العالمين دترقني رب العالمين قيسري دوصقني أرشو لانكي جندر إن دا قلو خلاص يعني إن در اندرق واندرق نبا مرسالة موسى إن قنا رأي يكتردين دقا أما تا ملاحدة يعني أما تا أسلاشي أرى كفرة يعني مشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم رب درنير عن كلين يا حكي درك جبريل درنير يا حكي درك أبونا آدم ضد بي أبونا آدم لأ الله كاسر لكنا مني تكت وصوري رسول الله صلى الله عليه وسلم رب ضد بي فهذا الحديث كاف في هذه المسألة دين الآن ترى الله كل درن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك قال تعني در دبيين وأن صحابة سنار واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا أنا ترى رب درنا حتى ناسقين دجال بركة يقولون أنا رب العالمين ولا قدمين أو تكت وصوري الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وصوري أمام مؤمنين دتك الله فضله ومرامته وركاته صديري ما شروا جنة دتكه منه دين الله أنت الله تدشين ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجراؤهم عليه طبعا وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استرني نباس لشني تير ولي ولي تاكجني سات رسول ولي تاكجني رب العالمين خلاص يعني سارا مرفارت جيجني الله نكي كني تربا سايرموني كا ولي تاكي مرجانا درزرو ونوني سار در إذا كان مدينة ركيانا ماس لشرقر صلاة الكسوف إذا كاتريور أو جنني الله يقرص دودر الكور ترى أول ونون قرص وكذا كأولي تكمل جنا ندرزرو أو ونون صار در أو سواء خلاص يعني إني ما كنا شاك ولا جوز سر شاك بس كي شاك ما جوز سر شاك كاجو ليس شاك أمني جوز سر شاك إني كاجو أرى رب بيدني سواء ما كيرت أردو فراش رضوان عليه الصلاة والسلام نوجك ترى فراش يتي يعني تندوما خلاص زام ركجة أنا أقول بيجو إني بي الله لارك جاومني بركة وصاري أمر الله برشي حديث ما أردو نسائي كان ذي داعر دومني أول أمر رسول الله برشي ما كرد أبو جهل إنسكي كوين مين رسول دي إنسكي تارين إني تاي تارم ولاي خلاص أك أك أك يعني قصة كنا فارشين ديركي كلتا يعني إنك تبكتر يعني إني إن داغر حكيمة يعني إنجلا مردم قنادر إن رسول دا أوغر ناغر حكينا بي دوزو أترمادر نباس إلى شرماني قدس ندني أوانسا حكي عدني سري ميانو ساعة تغن عرض أغو كولي دير تغن ساكي قبس جاني بي قدس سيدا عجب جاني أو أكيغر أما حلس جامرو أعرف هارنجين وني رسول ما فارغينك سبحان الله أما جامن قدر نفسه أعرف هارنجين أعرف هارنجا أما تابت مرة أسرة كفرة إن أكيما قنا دوغنت رسول انتر محمد انتر فارجيني تكيغن حلس ميروت تارجي أما تابتن أردور رسول فار تبا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس رؤيا يعني رؤيا كجاشي ليلة الإسراء والمعراج سبوما أما ورخكولي أسرة صار رداء دنيا يعني مرة واحدة فتنة دنيا يعني كولي إسلام قنا اترك يعني إلى رسول فارجيني جيرا شيء اندري أبو جهل كيار فرصها كما ردها بانا بيواوني أما ضعاف الإيمان أنغال هندو إنوا قلقوا إنكا على طول ردت هندو يعني إنو قنا أكينت يعني در ليلة رمضر قد استرى سغارة أنغال قلقوا إنكا تركيرا قلقا أبو بكر نتلت أبو بكر لبار بازلشي فاتوالي مريفة دكو جيراني مريفة دكو مرو أولا كي رسول قال ترلت وصو مريفة رجيرين تارين أغنار أجب قال نريد نين نندا قوس سواسب قال نين كا بركة تواك لا بلا سار هنريد تكفاري كم تتنا يعني أو أنا تكر نين أما كار قوس سارك ده ولا ساعة ترسو مثلا أو سما الدنيا بس وليت أكينغا نام هذا تكر ساعة تكر يعني أبو بكر لا بلا هذا تار هنري بركة توال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بلا هلا هنريد قال نريد قال نريد مركة ترى الصديقين أولا كل حال خلاص فلم ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه تعالوا مباشرة أمر لبرتي أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى آيات الكبرى ردرها أمر لبرتي فاشتد تكذيبهم له بور يعني أمر المرشد فاشتد بجينا تكذيبهم له أمر قرشين أمر المرشد مو يعني كبنا كل زيادة المرشد للتصد وأذاهم كبنا كل إزيادة المرشد للتصد حتى مردان دا شابتون دلين خلاص إن دا تككوكو اختبار من يندرقنت أرقو رسول عليه الصلاة والسلام يليا دير مثلا شام له تري سهل ذكرتنا تجارة تنينو كتشوبني يدار نومبرها ينامني تككوكو زلماي مودس ملي خلاص جير كوي كاسوكو ينا تاق أننا نبرا تنين إنا وكفين دي رسولي حلين تب قطرة هام قويمة بور يعني خلاص يعني إني هم قوي مرمى يعني مور ترك تكر عشني الله يقول قدوس وقنا أرفع كني إنا على إسكير فين دكان نو دوسة تري تجا دانقل نورا ينامني إنا على ناك كومر خلاص إنه تلزيان نادت تاك كي الله يقول أصني إن فين دكان تك تك تك تك تك خلاص جواب شيء أما كاركا مسافرين هون دا وركا داكري أما وركا فاقة دير كاجين نو خلاص يعني إني تاك ناقصة تاك نفر على كل حال نانجل بي فاشتد تكذيبهم له وأذاهم والسجراءهم عليه مرجراهم دو نو كانوا أبو طالب كاتنغر دا جرا خلاص يعني جين دين دا تلقين دين يعني كنين كان تندر عمر كفر دون ونو خلاص يعني ندا جرا خلاص نعينا انت فرق لتوسو أو يعني إزين دو برو بجين ملارا عشان فول تابع رسول عليه الصلاة والسلام الله أورنا بچنغري زغير ماني ناصري أريماني ناصري أمراني بلان دو بويمال ليلة الإسراء والمراج أكبر على سبولي قولوني تابان كنجو مانا فار كندري أو مالوما انتراك نفاري بي تيربات ولي تاكجي آيانين أولنا بجنجري وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم موسم متوصوري أراني فار رالا أنتا سولا شيشي كينا قنا مالا خلاص يعني في الوقت الحالي كوري مدى قنا قويني بكي أما خارج عندك عمراني كي كاسكاني كي وغوان ايجوني كي على مواسم أبقزو يعني إما كاسكار تابتنك مكة هولا مال كاسكار كي وإما عمرار أما يردك وإما خلاص ايجور يردك مواسم على كابتنك رتوسو مواسم أما خارج عندك رسول مري أبو بكر علي بن أبي طالب فلان أحيانا زيد بن حارس أكي كي أكيكر خلاص يعني أن خارج عندك كابتنك رتوسو ويقول أما كلين فرق من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي من رجل يحملني إلى قومي أن أي مثلا جلسنا على وتر جورو أكو فيمنعني جارك يعني قرشينر أما إردام حتى أبلغ رسالة ربي رواية عن رسالة تكر قلت له يما كان لي دعوة حتى أبلغ كلام ربي كلام ربي ترى رسالة الله كنا ورانا الله من كنا فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي أما قريشين رسالة قرب الله من تجات يعني ما قدروا جند فادر ديني أن إرجع خلاص يعني إنه مراد سد يندقني أو أن تكيد خلاص يعني كوينك أما درو برينك أما ربنا حنيفة نيار إنه ديار مسلمة الكذابة أردني فاتورة أما تعرف وصلي فاروره إن ده خلاص ناس هو حكمة ده قندر وتي خلاص قندر جنت لا لا الحكم لله الله عند أول جنت تدا يصير جنت إذا بايل كم جنا فارا عند سجل النبي هذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أما الدعوة جنتي يعني عادهما طريقهما وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه رسول كرمر كي كلوغنا شيقد قرا اما كرير رسول يرجنور يقول للناس لا تسمعوا منه واحيانا ممكن كنا فركولا شتر النامن فانه كذاب ان مره واحد المري قول مر فركوجكم ان زاغن مترا ابو لهب او عشان ديك كنامن مانا ولا ان الله فدا زرقا جكر رسول ارن كيترا داوا غنور كير اياليت ناوني مريني قول مر ما غندم فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش فيه إنه كاذب إنه ساحر إنه كاهن إنه شاعر أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء وأما الألباء فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون فكان أحياء العرب أحياء دول قبائل يعني قبائل الأروى أردغا قنطرة ما قلت تكاشي كل أردغا يتحامونه وما نما إني يحذرون من الاقتراب منه رسول دي لما قلت كردن قول دور قلت نيا إني جكر نوحر عندكي أركمو من راجع رب جندري لا سبب ما إني لما يسمعون فيه من قريش لما يسمعون من قريش فيه أمر قريش نترى أنتروني شجوني شي أما شتر ما لقنا تفكر غير كي ناكره وكل مواسم تقصوره زلنا لقنا كابتن در أما يعني نما ما كادر زبط در زلنا لقنا ما أردت غير عندك زلنا تار أغا أما كابتن در أنا أكتي هي درا مرن غردن كرب مريم كوجكم كوجكم تقصو gredi grema en koli mereke bay en genara dumu narani ngisid abba me ngisid aria ay ma ngisid masara demra ngisid an ake gati dirama ngana ngarden innahu kadhibun an morani innahu sahir an gredani innahu kahin akrani innahu sha'ir an falan ar rasul ta alayhi salatu wassalam no ramadra rek gera enala genala johatramun inar ma hatta teje kare amma halas yani ni dirama kreden الرسول صلى الله عليه وسلم اوان الطفيل بن عمرو الدوسي نقا انا ورسكي سلام كما متى خلاص قسم ورسكي فتره دنا يعني انا رفعت راسه بور كولي شيء سنادر خلاص يعني قوتن ديني الرسول دينا ما قنار كان اكاذيب يقذفونه بها من تلقاء انفسهم انا ما تشبو جنا داهم دار قوتن يعني فيصغي إليهم مرارو يوكنا لجوجنا ميرون دو جوجاني من لا تمييز له من الأحياء قبائل أنواع إردقادرو أن يعني إنا رونا كوري أما قرشينا أما ني خلاص يعني ني مكة مغراني أما توصدراني أما خلاص تلسة ديني يليات ديانا شي أبو لهب كاك أما باي إنا لك فاتيرة توصوري أن إنا رونا كوري مباشرة ميرون مي إني دا جوجيني رمير أمرا عرقوينك رسولنا ما إني تكو كل فن على طول أقوين ركول ترك رسول درا ما قنار كرين رجوا ترني وأما الألباء أنا أردك أضر أما أزكياء أما عقول ديدا الباب ديدا فإنهم رارا إذا سمعوا كلامه من رسول ما جوجكو وتفهموه فهم تندو شهدوا بأن ما يقوله حق. إيه رأسي فارتنا حاول ده عليك تجكر شهادة ولتنا الإسلام ذاتك وأنهم أمر قرشينا مفترون عليه الرسول ده ما قرد تيجيكي فيسلمون حاضر دي إسلام ذاتك. أما تأدروا الطفيل بن عمر الدوسي ضماد الأزدي أنا قلنا ماني أن خلاص يعني تلاس ديني أو أما وشة أعظم كنر أما مشراء أنا قلنا أعظم كنر كاشر ما خلاص يعني إروري أما يأكل فطوري أنا عندما فطنا أنا يعني مثلا وشي ولا ما خلاص يعني قريت كسرك كوتا أم ترى نور أما أنا كلا دوان رجيت إن أنا ندينا بقنا نقدر دنا ماشي تنسى أبونا يعني أما ملك كل كاتداي أبي ما دل أزدي إنك أكل رسولنا يعني إنه وشوا تاندا وانا نرجين ماي الرسول كادر كارتي تكجر أكجر الرسول عليه الصلاة والسلام أو تان الرسول الله إن الدين وساجنه إن در أجب برتجي قدي هذا ندري الإسلام درزور. فصل حديث سويد بن الصامت وأنس بن رافع وإسلام إياس بن معاذ. إلا عيسى بن مريم في أعلى عليين أرواهم داني أرواهم بيا في أعلى عليين لكن أتونك أرسى ما تعرف شكونا أنه الرسول استقبال سن بس استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرواهم دا في أعلى عليين تك تيكير رسول استقبال سن جكار الله قسكي قوني قدس رسل الشر أسلم كنتنور مباشرة رسول سليم مره نالقنا على منزل الجنة ولكل سماء أولى ثانية ثالثة رابعة تكجر على قنا الرسول على سيعني كابكيني تكي تربان كون نبي على قنا نبى أروح نقنا في أعلى عليين إلا عيسى بن مريم أن تنا على نراكج وصل كنا كسماء الدنيا درجي بروحه وجسده عيسى أنه نبى كل قنا أروح نقنا في أعلى عليين يعني دائما أو خلاص يعني أعلى تجند وتكر تكر شيء الله أعلم كير كتب قائد النهاردو قال عندنا من داقنا أرواح أنبياء في أعلى عليين ديجكي أو تكتب صورة وجه جمع أكيق. فصل حديث سويد بن الصامد وأنس بن رافع وإسلام إياس بن معاذ أرى ما كزو جوان قصة عنده جهتك تروماني إسلام هم جهتك. وكان مما صنع الله للأنصار وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن ويتوعدونهم به إذا حاربوهم ويقولون إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى ورأوا أمارات الصدق عليه قالوا والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. أقول يعني الله يدينه من دام مكة درة المدينة ورطلة أسبابة دي أسبابة تهدروا أني نرى جهاتيك. وكان مما صنع الله لأنصاره أنصار الله يعني ديننا عارتين درها أنصار الله لأنصار رسولنا عليه الصلاة والسلام صرى أنصار نصر القدر يعني دينه مرارنا عارتين در أما الأنصار الله مرارنا كيف أولا رسولنا كابتين دو قوينت يعني إني إيواء قوينت ني كندري رسول من الدعام عليه الصلاة والسلام مسؤول دو قوينت ننجونا مريك ترفينك توسن مرارنا عارتين دو إن أرتشوك نديدي أمر مهاجرين لي هجر نديدي أو النصر نديدي. وكان مما صنع الله لأنصاره يعني لأنصار الله من الأوس والخزرج أو سرى أن أنصار من داما الله مرأة الدين ما يدري خلاص يعني نفسه عند رسول الدين رشي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة أو على كل يعني أمني أنصرني الله يسروا أمر على كنني سبب ما نقنا إلى أن مراجع عنده صبور لقد تام الله على النبي والمهاجرين والأنصار أو سروا يعني الله مهاجرين عن الله دا دين ري انصار عن الله دا دين ري ملاي دا يعني نفس دورة دين ري تكي قشي. وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنصار ملاك جلتو يعني أما دينا تو يالان دا تراني أوس تراني خزرج مدينة رتكا قلنا أما تو على القرقرة أو أكي أياهم دوني قيل عندك بنو قيل أما يهودا ما أيان درا كل ديك ما يعني مثلا عندنا غاسة تنقرب عن دوري أو بنو قيل تكي عندك أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة يهود المدينة رجع ما راح حلفائهم دا ما راح يحلف دي يعني تكجيش رويرا ما دان دا ما إيردا جكر وركان أنصار يعني أوسى أو بوس وركان خزرج أو بوسني أكل دائما ما راح يفتن عند رم ما نم تندقاني نلا كدري قدرني أما أيام دا كنا دروش أتراني قبل الهجرة بثلاث سنوات أو بخمس سنوات يعني يوم وبعث عندك أما يعني ترى كم قنادرو تشاتو بصر مريم ما كدرتي مرا مدينة هرق أو كي خمس سنة بس عاشكي ما كدر يعني دعوة جينة نلا أصل درور مدينة درون السوا وكجيني أما يا ترى لوا لوا قنادر كم تشاتو قبل الهجرة قبل الهجرة بخمس سنوات يعني يوم بعث عندك آخر نرسيدا مرقودو سبب ما إني يورا جينك أرغاني نينديك أرغاني نينديك ماني كلارا بانديك أحيانا نقولي خلاص تندى يورا جنا فوت عند الجلد ما كورترك تك عند التهديد عندك إن فت قادرو أنهم كانوا يسمعون من حلفاء من يهود المدينة يورا مدينة هنر كلنا تكوموني أن نبيا مبعوث في هذا الزمن نبي أو زمان أريد التنوك أن نبيا مبعوث في هذا الزمن ويتوعدونهم به مر وعيد جنجاني نبوة خلاص يعني ني تنور جني ارجني ادى توصلت نتبندر له خلاص ندا جلنا دعنا نوبرك نترجاني اذا حربوهم نبوة فاضن دل ندا نترك يهودا فاتج كمولي مالا داود رديدو نكبر نبا جنا خلاص هندا جكار انبياء وبني اسرائيل ابرو من دامولي جنا من ذرية ابراهيم عليه السلام اوله اسماعيل قال الله نبوة قرطاقة تسن دا داود رديدين دير كولي هندو جنددي إذا حاربوهم تندان دان نرسي جندرو نبوء تنور روري الله ندت وصوري كولي جلان دان نقرترك ويقولون إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم عاد يا إرم جلد زا الله خلاص يعني إني قولوا ركي قر جلد ما دان نقرترك يوراي أمر خلاص يعني إني مدينة التكفتك وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه أمر أنصار أمر المدينة ساسن دريقنا مرا خلاص مكة ترت الأجين ديك زكا أنواع أجو قوين لكي وأما اليهود فلا يراكو الأجين نترتون أبدا دي أصلا مكة قنا مرا يحترفتين راموني مكة نيكو اللي يحترفتين دين إن أنواع فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى أمر أنصار وركم مكة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني أما إسلام لو كلوني كيف تطوري من النبيني رسولني إنه كبر يرى الأربع سلامني ورأوا أمارات الصدق عليه علامات الصدقة رأيني أن مفرق لك شيء أن المرة واحد الأجب قالوا أنصار فاتقر والله هذا الذي توعدكم يهود به أن ترى يرى أن أروا عن يندقر تصور السرمة دي نبي أكا قروا جل أن دقناك وبرق أن دقناك فلا يسبقنكم إليه أنصار أمرا قروا شرين تترى فلا يسبقنكم إليه يرى غانتين رسول التابعين ديري مريلا وبوسر بركنا دارن يتك إنه كبر فاتقة تغسل تشن جيندهم بل نرى غان دراني رسول الله التابعين دو والله هذا الذي توعدكم يهود به خلاص يعني يهود وعن يندقر قلوا جند ما قلنا قلق أن رسول يهودا وعن يندق أن ترى ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسبقنكم إليه يهودا قانتنا لشان رسول تابعين دين تراغ عندنا إسلام دلو تصدت إن أول ملفته وكان سويد بن الصامد أخو بن عمرو بن عوف ابن الأوس أو ملا أنصارك إنجلت يندر الأمر تدمن أوس وخزرج أن أول ربار رسولنا حكيمة أوس أترى ولا خزرج أترى أمر خزرج أترى أوس أترى أمر أوس أترى سويد بن الصامد أخو بني عمرو بن عوف ابن الأوس قد قدم مكة مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام لا كل جي أما وهودا يردو خلاص دعوة جنجرنا زانو كبر جنجر كجر دعوة جن فلم يبعد ولم يجب إسلام درو زودني بيج دكنني بيج فلم يبعد يعني عن الإسلام ولم يجب إلى الإسلام ثم انصرف إلى المدينة طبعا هم ليك يعرف هاش يدركوا الحديث ما قصة ما قلنا قرطرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني دينه وساج جنوره فلعل الذي معك مثل الذي معي ملاهي رسول دي إن تاني خلاص يعني إني إن أنا إن تام ممكن تمور كده ملنا قلنا معلومني أو لا برد ديني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي معك قال مجلة لقمان يعني حكمة لقمان قال عرضها إن عند تام نفنا تاني يعني أو كجوا رسول فريق إسراء فعرضها عليه سويد بن صامد عندنا رسول قرص فقال رسول فرق إن هذا الكلام حسن إن عند فرق إنترين والذي معي أفضل منه إنت نتر نماغ نربل قرآن أنزله الله علي فتلى عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه وقال إن هذا لقول حسن ثم انصرف أو أكر مدينة مدينة كرور انجلسوها دو فترة أكتر في السنة الثامنة من البعثة نرسوها كامرة دروتي تو أما أترى هكذا ونقين بي إسلام رأو زودة ولا زودة شي تيهو أما جلسناي جلسناي إنا لنرى أنه قتل وهو مسلم وكان قتله يوم بعاث يعني من خلاص يعني مسلم تكر ناصر جلسنا أمرا أوسي تكر دتيجكي هل من الصحابة ترى ولا صحابة ترى شيء الوادر يقولي صحابة ترى صحابة ذكر جنك سويد ابن الصامد الوادر يقولي لا لا ملك رسول قفاب تندر كتر ناجي ولا ناين بي ناين بي إسلام ويانو قاين بي إسلام ردوك ناين بي قيتنو سيدر مدينة إرور ممكن إسلام كنا إسلام كنا تنسو تزي النجاشي كي صحابي دور مروا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ما يدوك يا جي فقط الرار ابن حجر يفرق لك يعني فقط الرار دنغاي نكي كنت صحابي تسقين أولا كل ما إسلام ما أما جلسنا إسلام كنا أنت أو صحابي ولا صحابي شي تكر دا خلاف شي أقول يعني إني سويد ابن الصامد فلم يبعد ولم يجب ثم انصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبهم وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب عبد المطلب رسول الله بعد زيما دلوس تقل صورة رسول الله من بعد زيسن يعني سويد من دامة عبد المطلب هو أمر المدينة ديفاسنا من بني النجارة ديفاسنا تالا بارتير داني من السويد آره عبد المطلب قتل الدراء يعني عند دروة ثم قدم مكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلفة فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال إياس بن معاذ منهم وكان شابا حدثا يا قوم هذا والله خير مما جئنا له فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى بلاد من المدينة فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلما سويد بن الصامد أو تبع كلور يعنوه نر بالنجي حكي دعوة قينا بإسلام لأما كلين بنر أبو الحيسر كن ياسا سلماني أنس بن رافع عندك ملأ ثم قدم مكة أبو الحيسر أنس بن رافع أمر خلاص يعني أو ساترة ملأنا قلنا أمر باترة ملأ في فتية من قومه من بني عبد الأشهل عبد الأشهل لا أمر خلاص أوسا ما أرى أمام مجموعة الإرد ما كان إني بعندي جكي يطلبون الحلف ولا تجارة الإرد ولا إجي ولا أمرا قلنا بعندي بك إنما أمر قريشين خلاص حلف بعندي جكي نارا يعني تنان ده أنت لو نيت قصدنا لي تنان ترك بعندروب تركوا دلو لأنه ما عاد أنا ده كتير غير ساتي دمون ما أنا فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ما أرى إرد قلنا أو خلاص رسولي نونا وفود إردوا أو أما خلاص يعني إردو مكة إردو متى هذا وتشين أرى إسلام لو كلجي. فقال إياس بن معاذ آه يلدي منهم من قاله أما رأير داترة وكان شابا حدثا أما تكار يعني ملاء قدي يا قوم هذا والله خير مما جئنا له ترى نحلف برندريجي كي ترك نارا برندريجي كرور والله إنا خيري رسول الله تابان دناني أو أكيقر إسلام درد سطح. فضربه أبو الحيسر وانتهره أبو الحيسر أو أما رأير داترة نحلف بندو ملاء آي ملاء وأوني نار تمر دعني مر فسكت دكنا ثم لم يتم لهم الحلف حلف أنا مرابع نيجكو هكندربي إسلامه وين دربي حلفنا هكندربي فانصرفوا إلى بلاد من المدينة أنا دو أول إردا أمر أو سترة ونرى شجر إردانا أو سترة مني فيقال تفرق إن إياس بن معاذ مات مسلما يلا دع شابه نندق عند موت عن إسلام وقولنا إن مريم مسلم خلاص إسلام قوي مرن أنو هن ريالو تب النجي أسلم الناس إياس بن معاذ سهاك كردو لكن مرارا قنا أول دي أنا إدائي مرارا قنا فرصة حكي إن دعوة خلاص أو إنتك بي أما دل قندر بناموني لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر تنو الدعاء لبرما أما حكي دو. فصل بيعة العقبة الأولى والثانية أو خلاص إسلامه تركرر أمر المدينة أما مجموعة إردن رسول قتر مبايا قندري إسلامه قلنا خلاص دهناك وجه. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم نفرا من الأنصار كلهم من الخزرج أماني أنصارني مرا قلنا خزرجني ودو أما كنجلة شو أردا قلنا أوسى لبارتير دني لكن أمر خزرج الله مر مرا سبوق أمر أكبر أما إرت أما دسي وهم سرندا أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس أولنا وعوف بن الحارث ابن رفاعة وهو بن عفراء ورافع بن مالك بن العجلان وقطبة بن عامر ابن حديدة وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي وجابر بن عبد الله بن رئاب على أمد السين خلاص قلنا حزر جني. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا مبادرة إلى الخير ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام ففشى الإسلام فيها حتى لم تبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام. أما دي سيارة مدينة ذرو إسلام يعني إني ذروب لكيرا قلنا نارا إسلام وكيرا قلنا الله ميزان أمار أنا وكينك. أما دي سيارة سبوت قصدين غانتين الاسلام غويندري اما دي سياراترا اسلام باكين غويندري اكغر غانتين ما اسلام رزتو اول هاجر اسلام رزتو. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام نوزا كما يرد الاسلام لو كلين ركر على كلي فاسلموا اسلام كندي امر دي سيغنا مبادره الى الخير خير من غانتين الله انا غانتين جامني فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أو قلندي نكاني فاستبقوا الخيرات. ثم رجعوا إلى المدينة تركوا المدينة ترد فدعوا إلى الإسلام براية تنين دعوة قينت أما لدي السياترة ففشى الإسلام فيها إسلام المدينة ترتن حتى لم تبقى دار مدينة درو دار ترايقة ترك بالنه إنه إلا كده قلنا وقد دخل الإسلام. أما دي سيارة سوف تنوموني سأظن كأن ناموني. فلما كان العام المقبل بكامة وصولا جاء منهم 12 رجلا أما أيام مرد ساعة خلاص يعني شو أرد أول سنة رسولك ترفق تندو بيعة العقبة الأولى خلاص يعني أما ردسية أو إسلام تندو أنه مبايع نشرطة تكدوتر بنامني أما رقفق تندو بكامة وصولا أما أيام مرد ساعة الستة الأول أما دي سيارة أول أي الستة الأول خلا جابر بن عبد الله بن رئاب جابر بن عبد الله يعني إني أمر دي سيارة المرد ربي يعني إلا جابر بن عبد الله بن رئاب ومعهم أما قرأي نجي إردى معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم عوف الدو ابن الحارث ينجد ينجسون وذكوان بن عبد قيس ابن خلدة وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري. آمن من ذكوان عمل داما، فيقال إنه مهاجري أنصاري. من الدول ما أمر مدينة ترى، لكن أما مهاجرين تراني أغنى أما أنصار تراني. جمع لما يني أيوة مدينة هجرة، مدينة من الهجرة مكة كي رسولنا تغان تني رسول كتار بوزني رسول كتار تي تي تي ري لو قباب هجرة مع الله لانكين وري سا مدينة لو أما ترتوية تصوري أغنى هجرة سا نيه ما الله قرتو إنا تشوارا قنادي يعني مرتين هجرة قيني أول ما من المدينة إلى مكة كي رسول جنة هجرة تر أغنى سها خلاص يعني إني أما مهاجرين مكة جنا رسولي إذن كمل عن كذا جنا مدينة تريمر سها بوما هجرة سقطير. وذكوان بن عبد قيس ابن خلدة، وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري. الله ينا كذا جنا فكشن. وعبادة بن الصامت ابن قيس أو معروف له، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة، فهؤلاء العشرة من الخزرج، أرقنا من الخزرج، واثنان من الأوس وهما أبو الهيثم مالك بن تيهان وعويم ابن ساعدة، وعويم ابن ساعدة أرى خلاص يعني من الأوس، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء، بيعة الأولى يعني البيعة الأولى. أما رديسيا دور رسولك كتر مبايع عند ربنا ده الإسلام رضوتني تر دعوة جين ونارا رسولك كتر مبايع جين، ولم يكن أمر بالقتال بعد يعني جهاده لسه فرت بس لشي. فلما صرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. ابن أم مكتوم مصعب ابن عمير أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة سورة لنا عن الإسلام كنا تلقنا نغرامة خلاص سنيني أو قلدرتو وانت ريك اقر أما قراء الإسلام لو كلن دين مهمة هندو أما أسرة تعليم كنك أما على الإسلام درزو ترهينا إسلام لو كلن دين يعلمان من أسلم منهم القرآن أول ما ويدعوان إلى الله عز وجل مهمة نجوم ابن أمي مكتوم على ندرق لنا عبس وتولى سبوه مرشاكنا. فنزل على أبي أمامة أسعد بن الزرارة من يدعاه مالي سروا مالي عمر سروا مالي وكان مصعب بن عمير يأمهم إمام دجا مصعب، وقد جمع بهم يوما بأربعين نفسا يمتر جماس لجي أما جماس لشر مصعب ابن عمير أما أدن كم 40 أما رانو أي مادر مثلا مادر مالكية ولا أما 40 جو كترانا جو جمع مرة فارت نغا دلين دو كو دلين دو صحابة ركار أسلا مدينة لتكا كم أدن 40 مصعب خلاص يعني جمع سلشر تكا فارت نغا دلين دو أو أما مثلا 12 عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم كي أخط بانجر أو كاركاني مر إرور أما غنائر كندين كاركا تجارة لو ترتور أما صعب وصا 12 أو هل ودرقوليني أما يعني كيترو عند قولي زكنر مدة ساسون بيوغا نتشكو جمع مرة وعيشنغ عدد كم عدد مثلا 12 نتفر 40 نتفر أو أخوانا قرآن نتفترة أبو حنيفة كو يعني إني مثلا إمامي مأمومي أم كليترو أما كزور خلاص شاب بن بدر رحمه الله قلنا رأسا هنا أنا أبو حنيفة فرقا أما كزو كيرا تشكو جمع مرة واجب تشنغ ساسونو قنازو كي بكينكي كو جمعة مرة واجب كن يعني تراني مؤذن تراني إمام وخطيب خلاص أو أرتشوان جوجوكوك. فأسلم على يديهما بشر كثير أما منذ إسلام رضينا كاهن در فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ قبيلة دو خلاص خزر جنر وتيسر ما الأوسنة أمر أوسى سيراهن در أوسى جنر سيراهن در أسيد بن حضير سورة الكهف أنت تكريني أكجر خلاص يعني ملاك جناجس كي أردي كولي أو أسك ماني نك تنجر يالموك اللي دورا جنسو أنكر وسيد بن حضير وسعد بن معاذ يعني نمر بن نمر عرش الله ننو اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل. يغتين دوغنا يغتين دوغنا أما رأوسا جنة تو ما رأيتو إسلام درزطور جنة إسلام درزطور الرجال والنساء إلا الأصيرين إلا أنتروني النور وهو عمرو بن ثابت بن وقش من أسلام كن نبي قال كني تربط على إسلام كن طبعا يعني مصعب بن عمير كيانو درو أمر حزر داوا جنجر خلاص ابن سيران ابن هشام درو كل مطول دو قلت يعني أما شو أرى إسلام كن دو أما شو أرى إسلام كن دو يغتيا جنة إسلام درو تو قدر أمر إنسان سوير بي أما رتنانه هو تري كي عندنا القطر قطر داوا دليان تكيندي أو أكجر أول حاجة رأي وسيد بن حضير أكجر يعني إني ذات الأرض أكارك أنا أقول كب ديني أو أكجر هلا سهل الإسلام كنوا التامشين مرادنا تهر سعد بن معاذ مهم سعد الإسلام كنوا تمرت زيد أنا هذا الإسلام كي سعدني أكجر ما أي خطة ناو كي مرن ذات الأرض سعد ما أوردني كي هندو قرتني أكجر هلا سهل إني هذا الإسلام كنوا رأي جلسنا كنا شاب كي مرن هلا سهل إني بيت أون على الحرامين مرايزات تركوين غير نراغينا اسلام دون سطنو او انترا قول نوو يانا دي مرايز اسلام دون سطنو كلمة تراتيكا فارو رأيجينا تور اسلام دون سطنو جينا يعني تيجي كان الرجال والنساء إلا الأصيرين وهو عمرو بن ثابت بن وخش اسلام دون سطنو بي فإنه الأصيرين تأخر اسلامه إلى يوم أحد تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما قدر كماموني ما رأى الناس إسلام درزتون الأصيري ما إسلام درزون نري حتى رسول إر ساسن كان شيء بدر وكجي بركام أهت وصاره فأسلم يوم إذن يمتاز كل إسلام شيء غزوة أهت ما خلاص أما قلنا ترتوار ملنا قلنا الله ورمى الإسلام قال شو مري أكجر إرني خلاص رسولي إسلام مري إسكير نرسل قدر قال لا نرسل كنا الإسلام نرسل كنا ولا أندر الإسلام نرسل إسكين هلا سنة نرسل ما جانين الإسلام كم مرة نرسل درو شاك مرة ديسكودرو لولاين نشي راكا ترين قرطرا نشي ديسكودرو شهيد الناس له الله جنا كن وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة راكا رمى ترين قرطرا بناموني الإسلام كم مرة هذا الجهاد كم مرة الله الإسلام يعني شهادة كن فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله يعني أمره ملا برتنوري فقال عمل قليلا وأجر كثيرا عمل قليلا إملا ديدر جيجي وأجر كثيرا الله يجري بيشن الله شهادة لكن أولا إسلام والله كن شهادة كن أما شهداء قلنا في الجنة يعني أو الله إن بيجر كن إنما الأعمال بالنيات الأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم خاتمة مع الله خير بسي كن أنقولكم بداية ما نهاية ما قلنا شر بس يعني زي كل دابو جهل دابو لهم دكجي أنقولكم بداية ما دابو شر ونهاية ما خير زي آكجي يعني بدو يترى مردو كندري داعر درنا كتب لنا أخيرا كأكندري قال كاجم على شيء غنان شيء أريشير رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة سناكين مدير هو لا غاتر كوجر أنغ ترى لا أجرة نعارته إني قارتي مر خلاص أردني رسول كو أمر سؤال تاري إني إسلام هلا نري إسلام درد سؤال داعر إني تسلم نصوغا أكفا يمبر شهادة ولا تشمر كاجو ما داتي غاموني كاجو داتي كاجو خلاص يعني كوبو كولونغا ولا انتراد رو ديجي دينو ري خلاص أكر أغر تبتير قال كيني مباشرة كاجو تولتي مره مباشرة خلاص يعني إني صحابي ما أغر تبتير تاني أغر تغرتني شهيد أغر تغرتني ناس أقررتو إنا عند فرمتان غانرين إن فارو إني أقررتو غانرين أفرما غنري أري بسرة أقررت يعني إن أفرما غنري أري مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل كثيرا وأجر عمل قليلا وأجر كثيرا عمل قليلا وأجر كثيرا أو أكجر الله خاتمه متري درجتين هنا أصير معنا تركه ابن كثير رحمه الله ونسير أدرو حديثه عمل قليلا وأجر كثيرا قصة الأصير ما ترى قلت له تفسيره أنه خلاص يعني إنه ما أدرو إن الذين قالوا ربنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون آية تكا عشرين قاني خلاص يعني إني قصة بودو ويتم على حديثه أقولته أو أنك يا رب الله ما تعقيب قيدني حديث إنه بخاري ذلك تيكينا قلنا أو خلاص يعني يعني عمل قليلا وأجر كثيرا إنك تبودو يا عدو خلاص يعني نثرة حديث تيرر رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا الأصيري من قلنا نفس حكم هذا ترترون إن ذكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فدا بدو ما ذكر فدا، لكن أصيري من قلنا نفس أريك يعني حكم دتروني. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر إسلام مدينة ذرو خلاص أما مدر الزطين إسلام قلنا ظاهر توصل يعني لبارة دلة توصل. ثم رجع مصعب إلى مكة، مصعب مدينة الزطين تراني دعوه جمره سها مكة تر. ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين أو ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين سعصن وكل موسم اجهت وصاري اما اجه مندرت مدينة اما مندر خلاص يعني مكة ترت سعصن كل هكي شيء وكاني اما انصار مسلمين وكاني مشركين وزعيم القوم اما رئيجا انبو هندو امير هندو وزنا كفر اجنترا وزعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه من